يقول السائل أيضا: بعض الناس عندما يصلون العصر يقرؤون آية الكرسي، وبعد الانتهاء يقومون بالسلام على الإمام، فهل هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: دلت الأدلة الشرعية على أن الشخص إذا انتهى من الدعاء المشروع بعد السلام فإنه يقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وأما ما ذكره السائل من أن الجماعة يسلمون على الإمام فهذا ليس من الأمور التابعة للصلاة وليس من الأمور المشروعة على هذه الصفة. صحيح إذا كان بعض الناس لم ير بعضا ودخلوا المسجد وسلم بعضهم على بعض قبل الصلاة أو بعد الصلاة بالنظر إلى أن بعضهم لم ير بعضا من فترة زمنية فهذا ليس فيه شيء، فمن سلم على الإمام لطول الفصل أو لوجود فاصل زمني بينه وبينه يعني لم يره فهذا ليس فيه شيء. أما مثلا من دخل مع الإمام ثم بعدما سلم الإمام يسلم عليه، يعني يكون قد سلم عليه قبل الصلاة ويسلم عليه بعد الصلاة، فهذا ليس له أصل. المقصود أن من استعمل سار على هذه الطريقة معتقدا أن هذا سنة وأنه من توابع الصلاة فليس لهذا أصل، وبالله التوفيق.